ومن الأمانات من الأمانات ما يكون بين الرجل وصاحبه من الأمور الخاصة التي لا يحب أن يطلع عليها أحد، فإنه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بها. لو استأمنتك على حديث حدثتك به وقلت هذا أمانة، فإنه لا يحل لك أن تخبر به أحدا من الناس ولو كان أقرب الناس إليه. وسواء أوصيتك بأن لا تخبر به أحدا أو علم من قرائن الأحوال أني لا أحب أن يطلع عليه أحد. ولهذا قال العلماء إذا حدثك الرجل بحديث والتفت فهذه أمانة. لماذا؟ لأن كونه يلتفت يخشى أن يسمع أحد، إذن فهو لا يحب أن يطلع عليه أحد. فإذا أتمنك الإنسان على حديث فإنه لا يجوز لك أن تفشيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.